السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما زال الحديث عن تجارب الاقتراب من الموت. في البداية، بعض المشاهدين الكرام يطالبني بالاهتمام بالصوت، برفع الصوت. وفي الحقيقة أنا أتحدث بصوت عادي جدا، والصوت عندي أيضا واضح، ولا عندي مشكلة لا في الجوال ولا في الكمبيوتر. فربما عندك مشكلة أنت في السماعات، أحيانا السماعات ما تكون أصلية، فحاول تستمع لي من الجهاز نفسه. سأتحدث الآن عن موضوع تدعمه ظاهرة الاقتراب من الموت، وهو موضوع شائع وثابت وموجود في التراث الصوفي والتراث الفلسفي عموما، وهو وحدة الأديان. وحدة الأديان قضية قررها ابن عربي مثلا، الرومي، ابن الفارض وأمثاله. تعني أن الأديان كلها شيء واحد، يعني هي مثل الماء في الإناء كما يقول ابن عربي. يعني الماء جنس واحد، يعني لا يوجد أنواع من المياه. الماء هو ماء، أكسجين وهيدروجين. لكن الذي يختلف ما هو؟ يختلف الإناء فقط، يعني لون الإناء هو الذي يحكم شكل الماء، أما الماء فهو شيء واحد. ويقول أيضا بأن الحق لا تحكمه عقيدة واحدة، يقولها ابن عربي. لكن يجب أن نفهم بأن هذه الفكرة، فكرة وحدة الأديان، قد تم تشويهها من خصوم هؤلاء، من خصوم الفلاسفة المتصوفة، حين قدموها كفكرة مصادمة معارضة للدين. وهي في الحقيقة ليست مصادمة للدين، وسأوضح لك الآن كيف. يعني ابن عربي وابن الفارض والرومي، هؤلاء ليسوا ترى معادين للإسلام، ولا يقولون بأنهم ضد الدعوة الإسلامية، وليسوا كارهين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. بالعكس، يعني لهم من الخدمات الجليلة للإسلام ما لم يفعله غيره. ابن عربي كتب في الفقه، كتب يعني في الدفاع عن الأمة الإسلامية بشكل عام. يعني الرومي وابن الفارض أيضا لهم قصائد في مدح النبي وفي يعني بيان فضله وجلالته. فهؤلاء ليسوا أعداء للدين حين يعني يقدمون هذه الفكرة، فكرة أن الأديان متحدة. لكن لا بد أن نفهم بأنهم يسيرون على خطى الفلاسفة الذين يعتقدون بأن الدين ظاهر وباطن. باطن الدين يختلف تماما، يعني يختلف إلى حد كبير عن ظاهره. الظاهر هو مستلزمات السياق، متطلبات المرحلة، متطلبات المجتمع، متطلبات الوضع. يعني لا يمكن أن تقوم الديانة في ذلك العصر وفي تلك الظروف إلا بما قدمه الدين ظاهرا. المحتوى الظاهري الذي قدمه الدين هو متطلبات تلك المرحلة. لكن في الحقيقة أنه يوجد وراء الأكمة ما وراءها. وهذا الشيء صرح به كبار الصحابة. ألم يقل أبو هريرة بأنني حفظت عن رسول الله وعاءين، أما وعاء فبثثته، والوعاء الآخر لو بثثته لقطع هذا الحلقوم؟ لماذا لم يبث ذلك الوعاء؟ ألم يأخذه عن النبي؟ لأنه وعاء باطل ولا يصلح بثه. وبالمناسبة، يعني الحشوية وأتباع ابن تيمية يقولون: لماذا يتعبدن الله بشيء غير مفهوم؟ يعني أنتم أيها الفلاسفة تزعمون بأن في الدين باطن، وبالتالي فنحن متعبدون بشيء مستحيل، وأن الله يخاطبنا بألغاز وأشياء خافية لا نعرفها. يا عزيزي، لا يقول لك هؤلاء الصوفية والفلاسفة بأنك متعبد بهذه الأشياء، أبدا لا يقولون هذا الشيء ولا يكلفون به أحد، بل يقولون أن هذه المعارف خطيرة على العوام ولا تصلح لهم، لأنهم لم يصلوا إلى الدرجة التي تؤهلهم إلى استيعابها. فهم لا لم يكلفوك بها. يعني ابن عربي وأمثاله ممن يقدم هذه الأطروحات لا يقولون بأن هذه معارف واجبة على جميع الناس، بل هي معارف الخواص فقط. وفي كل علم أصلا وفي كل مجال يوجد عوام وخواص. يعني مثلا في الفيزياء والكيمياء، ألا يوجد معارف وحقول خاصة جدا ولا يفهمها إلا من وصل إلى مستوى متقدم في هذا المجال؟ ويوجد معارف سطحية وبدائية للإنسان المبتدئ والإنسان الذي لا يستطيع أن يصل إلى مستوى متقدم. ظاهرة الثقوب السوداء مثلا، هذه تحتاج إلى إنسان متعمق جدا في الفيزياء ويفهم ما لا يفهم غيره. إذن هكذا هو الدين، يعني هذه هي الظاهرة الدينية، يوجد معارف للعوام. أنت عامي خلاص اعرف قدرك ومد رجلك على قد الحافة كما يقال، والتزم بما تفهم. لكن هناك من يفهم أكثر وأعمق، فهو يعني لا حرج عليه إن لم يكن مكلف أصلا بمعرفة هذه العلوم وتبسيطها. إذن هم ليسوا ضد الدين الإسلامي وليسوا أعداء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم يؤمنون بأن الدين ظاهر وباطن، وأن الأديان بكل أنواعها هي جوهر واحد، هي جوهر واحد وكلها حق، كلها حق لأهلها. يعني هم ضد الفكرة الإلحادية. الملحد ينفي الأديان كلها، وهؤلاء يقولون بأن كل الأديان صحيحة وتؤدي الوظيفة المطلوبة منها على مستوى يعني التشريعات والتنظيمات الدنيوية، وعلى مستوى الجانب الروحي والإيماني. يعني لا يوجد وصفة واحدة للحق كما يقول بالعربي، أو كما يقول ظاهرة الاقتراب من الموت تؤكد هذا الشيء بصراحة. يعني من يتابع التجارب والقصص الروايات التي يقولها المجربون يرى أنها بكل صراحة تؤكد هذا الشيء. يعني من ذهبوا إلى هناك قالوا بأنهم وجدوا الإله الذي تعرفوا عليه في ثقافته. يعني كل واحد يفسر الإله الذي وجده، وذلك الإله أيضا يتعامل معه على حسب معتقده. البوذي يجد بوذا، المسيحي يجد المسيح، المسلم يجد الله. لكن هو نفس الشكل، يعني هم يتحدثون عن ذلك النور الإلهي، وكل واحد يفسره بحسب ديانته وبحسب خلفيته الثقافية. وأيضا يقولون بأن ذلك النور وذلك الإله لم يحاسبهم على انتماءات دينية وطائفية ومذهبية، بل حاسبهم فقط على الجوهر والمضمون وعلى أخلاقهم وتعاملاتهم. وأيضا هم يقولون بأننا صرنا ننظر إلى البشرية كلها كشيء واحد، كلنا أصلا أسرة واحدة، كلنا ننتمي إلى ذلك الأصل الواحد، ولا فرق بيننا. يعني لا فرق بيننا، هكذا يصرحون الناس الذين خاضوا التجربة، يقولون هذا الكلام بعد أن يعودوا من العالم الغيبي. كل واحد يتحدث عن إلهه الذي تعرف عليه في ثقافته، وكلهم يقولون بأن البشرية كلها يعني آلية واحدة، فقط تختلف المسميات والمصطلحات والشكليات، وأن العبرة هي بالمضمون، بالجوهر، بمكنون الإنسان، وليس بالأشياء التي اصطلح عليها البشر وتعرفوا عليها و يعني قسموا أنفسهم وجماعاتهم بناء عليها. هذا ما يقولونه، وأنا أقدم لك يعني دليل مبني على تجربة أشخاص خاضوا يعني تجارب الاقتراب من الموت وعادوا إلينا برسالة، رسالة عنوانها المحبة، الإخاء، التعاون، ضرورة يعني التواد بين الناس ومنع الانقسامات والتشرذم والتفرق، وأن إلهنا هو إله المحبة، هو الإله الذي يحبنا جميعا و يعني يريد أن نكون يعني متعاونين ومتشاركين ومتآخين. وهذا أيضا يعني قد يوقعنا في إشكال، يعني البشر طبعا لا تخلو حياتهم من عداوات وخصومات، والإله أيضا هو الذي قدر هذا الشيء، يعني لا نستطيع أن نبرئ الإله من هذا الشيء، يعني من وجود عداوات وخصومات. لكن أيضا يوجد عند الصوفية ظاهرة أخرى، وهي أن الأضداد أيضا كلها من عند الله، وكلها تؤدي إلى هدف واحد، وليس الإنسان مطالبا بأن يكون يعني مسؤولا عن النتيجة النهائية، لا، يعني ربما تكون أنت ضد يعني طرف آخر، ليست مسؤوليتك النتيجة النهائية، هذه حكمة الله التي يعني يهدف من خلالها مثلا إلى إلى إلى معنى كلي وشامل. يعني صراع الخير والشر هذا له تفسير إيجابي في النهاية، يعني رغم أن الشر من خلق الله ومن إيجاده، لكن هذا الصراع والتناحر والتنازع بين الخير والشر يقود في النهاية إلى نتيجة إيجابية. ليست مسؤوليتك أنت أن يعني أن تأخذ دور الإله وتفكر في النتيجة النهائية، لا، يجب عليك أن تقاوم الشر، إذا وجدت الشر فيجب أن تصطف ضده. يعني في المجمل الأضداد والتنوعات في هذه الحياة كلها تقود إلى نتيجة يريدها الإله، لكن قضيتي الآن هي وحدة الأديان كما تقرر هذه الظاهرة، ظاهرة الاقتراب من الموت، وكما هو موجود في التراث الصوفي. يعني التراث الصوفي اتضح بأنه بناء على هذه الظاهرة مصيب في كثير من أحكامه، في آرائه وتوجهاته، وأولئك الصوفية القدماء المتفلسفة خصوصا، يعني النخبة، الحكماء وليس الدراويش، قد سبقوا وقد فهموا وقد عرفوا أشياء غابت عن العقل المعاصر وتستحق منا البحث والتأمل والتفكير. وأكرر مرة أخرى بأن هذا الكلام أيضا هو في سياق البحث والتفكير وليس أحكام مطلقة ويقينية، هو كلام قابل للنقاش والأخذ والرد، وأرحب بأي تعقيبات واستدراكات. إلى اللقاء.